صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية الكريمة تضع أيدينا على قنوات التزوير في الكتابة. طبعا احنا عندنا ما يكتب اذا يسبق عصرنا نسميه تاريخ، كل شيء يسبق العصر اللي نعيش به يصبح تاريخ، والتاريخ مثل ما يقولون ذاكرة الأمة. ذاكرة الأمة التاريخ. أنا طبعا ما أقدر أستغني عن التاريخ، لأن تاريخ بتراثي، تاريخ بعقيدتي، التاريخ بأمجادي، التاريخ بخيري وشري، كل شيء نعم بالتاريخ موجود. فما يستطيع الفرد أن يستغني عن التاريخ. من هنا مهمة المؤرخ مهمة جدا حساسة ودقيقة. لازم يكون المؤرخ موضوعي قدر الإمكان، ويستعمل الوسائل العلمية المتاحة حتى ينقل للناس الخبر خالي عن التزوير، عن الأخطاء مثلا المتعمدة، خالي من التناقضات، خالي. المهم تاريخ موضوعي نظيف. طيب لاحظ تعبير الآية. الآية تقول اكو جماعة يكتبون التاريخ، او بالاحرى يكتبون الكتاب. الكتاب اعم من ان يكون بعقيدة. كتاب مرة يكتب بالعقائد، مرة يكتب بالوقائع، مرة يكتب بالأحكام. إذا كتب ونسبها إلى الله وهي ليست من الله، يقول ذول غالبا يبيعون ضمائرهم مقابل ثمن قليل. ثمن القليل اللي قبضوه ما يساوي هالخيانة اللي سووها بالتأريخ. كل ثمن يقبضوه، نعم، هذا الثمن لا يمكن أن يضاهي ما تركوه للأمة من غذاء موبوء. ها يدول إذا زوروا تركوا غذاء موبوء، يعني غذاء مشموم. طيب إذا التاريخ لازم نجري عليه نفس المقاييس اللي نجريها على الأحكام. يعني منهج العلماء لما يردون يستنبطون حكم شرعي يجون للرواية يشوفون منو اللي رواها، ياخذون رجال السند يدرسوهم انذولا صحيحين مو صحيحين، انضاف مو انضاف، موثوقين لو لا، اصحاء لو مرضى، يدرسوه تماما دراسة كاملة. ومن بعد ما يدرسون رجال السند يجون للخبر يشوفون مضمون الخبر شنو هو، مضمون الخبر يساعد عليه الاجواء اللي حوله او لا. ها يعني شلون؟ خلي اقرب لك المعنى. يعني انا الان لما اعرف افرض بنت فلان اوروبي نزلت بالبحر تشبح وهي عارية مثلا، ما بيها بس، هذا شيء عندهم طبيعي ما يصير احساسي ابدا. لكن لما يجيني واحد الى امرأة تنتمي الى اسرة طاهرة، الى جو عالي، الى مكانتها الدينية. ويقول لي شفت هذه المرأة مثلا تقوم باعمال تتنزع عنها المرأة الاوروبية مثلا، ما قبل هذا الكلام. اقول له هذا ما قبل، هذا لازم ادرسه اشوفه صح جو خطأ، لان الاجواء اللي داير ما دايرها ما تساعد على القيام بعمل كهذا العمل، لازم يدرس هذا المعنى. يعني احنا ليش الاشياء اللي نسبوها المؤرخين الى شكينة بنت الحسين سلام الله عليها ليش نرفضها؟ لان هاي نشأت ببيت الرسالة، بيت النبوة، وهاي بنت الحسين، والى جانب زين العابدين، والى جانب ائمة اهل البيت. ما يمكن يصبح بيتها منتدى للشعراء، يطب عمر ابن ابي ربيعة وهو خليع منحدر متخلي عن الاخلاق، تفسح له مجال نعم ويبدأ يقرأ هذا الشعر المنحل. ما يمكن، الاجواء ما تساعد على هذا، ابدا ما تساعد على هذا الاجواء. فكذلك لما نمر بنبذة تاريخية كن ندرسها من ناحية موضوعية، ان هاي تنقبل لو ما تنقبل. ضربت لك مثل قبل كم ليلة، قلت لك فد واحد مؤرخ يقول كان الامام زي العابدين يلعب بالشطرنج، متأمل يعني هذا فدلون ما يقبل، لانه الشخص من هو، هو اجواء شنو هي، ظروف شنو هي، ما يتاح الى هذا المعنى ابدا، لا سبيل الى قبوله. تخلى يروح بينا الموضوع شوية بعيد، خل ندخل بصلب الموضوع. احنا الليلة في رحاب سيد شباب اهل الجنة صلوات الله عليها، الثمر بين النبوة والامامة، اول وليد ولد لاهل البيت سلام الله عليهم، يعني جمع او اداة ربط بين النبوة والامامة. بطبيعة الحال سنمر ان شاء الله بالوسائل اللي استهدفت الامام الحسن وارادت ان تزور تاريخه، ونشوف هذا صح يولا. ناخذ شوية في الجولة في حياته، لان حياته غنية وترية ما نقدر نستوعب، ناخذ بعض النقاط المهمة. الامام الحسن صلوات الله عليه اول وليد ولد للزهراء صلوات الله عليها بعد زواجها من امير المؤمنين. هي تزوجت اول سنة، دخلوا الى المدينة السنة الاولى للهجرة، الامام امير المؤمنين تزوج فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، حملت بالامام الحسن. طيب بالسنة الثانية ولدت الامام الحسن، وان كان اكو روايات اغلبها تقول ببداية السنة الثالثة، لكن للجمع يظهر انها نهاية السنة الثانية وبداية السنة الثالثة، هالايام اللي عادة تكون مشتركة بين حدود سنتين. المهم لما حضرت الزهراء صلوات الله عليها ساعة الولادة، ارسل لها النبي ام سلمة واسماء بنت عميش حتى يكون قوابل لها عند ولادتها. المرأة في حالة كهذه تحتاج الى النساء. في الزهراء صلوات الله عليها وضعت الحسن، ولما وضعت ادرج في قطعة صفراء، جابوها لها القطعة الصفراء، جابوها الامام سلام الله عليه الى رسول الله صلى الله عليه وآله، نظر في وجهه طويلا، قال ان هذا ولدي سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. بس نعم، الى هنا الزيادة الاخرى عليها علامة استفهام. فاخذه النبي صلى الله عليه وآله الباه بريقه، ومعنى الباه يعني اخذ من ريقه فحنكه به وكبر في اذنه اليمنى واقام باليسرى، وان كان اوصل قوابل للقيام بهذا، لكن قال حتى يذهب عنه رجل الشيطان. طبعا الامام الحسن سلام الله عليه ما يتصور ان رجل الامام الشيطان يصل اليه، لان المفروض ان امام يتحلى بعصمة، لكن الخطوة تعليمية، يريد النبي يعلمنا ان الوليد اذا انولد اذنوا باذنه اليمنى وكبروا باليسرى، اقيموا باليسرى، حتى اول الفاظ اللي تطرق سمعه شنو؟ وحدانية الله عز وجل، وجود الله ووحدانيته، والالفاظ الكريمة اول غذاء يدخل اليه هذا. طيب النبي صلى الله عليه وآله سماه من بعد ما استأمر السماء في تسميته، سماه حسنا وعق عنه بكبشين املحين، وامر والدته صلوات الله عليها ان تحلق شعره وتتصدق بوزنه ورق اما ذهب او فضة. المهم ترعرع الامام الحسن سلام الله عليه هذه الفترة الاولى من حياته، وين قضاها؟ في حجر جده رسول الله. هاي الفترة السبع سنين الاولى، اذا ترجع انت الان الى كتب التحليل المعاصرة، يعني كتب علم النفس او كتب علم الاجتماع، الامور اللي توصلوا لها هالعلماء وعلماء الانسان يقولون ان الشخصية يبدأ بناها بهالفترة، يعني هالسبع سنين الاولى او الستة هي اساس الشخصية تنبني هالايام، يعني القاعدة المتينة التي يقوم عليها بناء الشخص السنين الاولى هذه نفسها هي التي تتحكم بعد ذلك في بناء شخصيته. طيب وين قضاها الامام سلام الله عليه هاي الفترة؟ قضاها في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، بين رسول الله وبين فاطمة الزهراء امه صلوات الله عليها، وبين ابيه امير المؤمنين سلام الله عليه. والفت نظرك، اولاد الامام امير المؤمنين ما طول النبي حي كان رسول الله هو اللي يستأثر بتربيتهم، يعني غالبا تربيتهم عند النبي. الامام علي عليه السلام يرسله، النبي في اعماله يرسله في يكلف باموره، هو يتولى ويعبر عنهم بانهم اولاده، ها مو يقول لكل او كل بنيهم ينتمون الى عصبتهم الا بني فاطمة فانهم اولادي وانا ابوهم. فكان النبي يعبر عنهم بانهم اولادي، وهالكلمة هذه هواية كانت يعني احدثت شوية في التاريخ، احدثت قد هجة كيف يعني، كانوا يضايقون من عدها الامويين هواية، والعباسيين ايضا كانوا يضايقون من عدها، اما الامويين بدأت القضية من ايام معاوية. صاحب الفصول المهمة يقول يروي عن ذكوان، ذكوان مولى معاوية، ومو بس مولى، يبدو تشريفاتي مع المعاوية كان، يعني بتعبيرنا المعاصر كان على صلة دائمة بمعاوية بن ابي سفيان. يقول ذكوان سمعت معاوية يقول لمن حضر، يقولهم اياكم ان تقولوا ان هذا وهذا ولدا رسول الله، لا تقولون عن الحسن والحسين انهما ابن رسول الله، قولوا انهما ابناء علي. نعم، يعني هذه لا تجيبون ان هذا ابن رسول الله، يعني الكلمة يقول ذكوان انا لما سمعت امرني قال لي لا تجيب انت، اياك ان تقعد في مجلسي، واذا قعدت تجيب ذكر دولة تقول دولة اولاد رسول الله، لا تجيب هالكلمة. يقول بعد ايام كلفني معاوية ان اكتب اسماء ابنائه في صحيفة شرف. شنو يعني معناه؟ يعني قال لي الابناء اللي ينتمون الي اكتبهم كتابة مميزة حتى اريد احط لهم سجل خاص. يقول ذكوان كتبت له اسماء اولاده واولاد اولاده احفاده وجبت الهياء. يقول نظر فيها قال لي ما اراك استوعبت اولادي، اكو بعض اولادي انت ما كتبتهم، لماذا؟ قلت له منو انا كتبت اولادك واولاد اولادك؟ قال لي لا، اولاد ابنتي فلانة، بنتي فلانة مو كاتب ابنائها. قلت له دول اولادك؟ قال بلى. قلت له زين اولادك من بنتك اولادك، والحسن والحسين ليش مو اولاد رسول الله؟ يقول التفت الي قال لي اياك وهذا القول لا تعده بعد. نعم هذا الحكي لا تحكي بعد، لا عليك، لا يسمع منك احد هذا. فكانت هالكلمة من هنا بدأت يعني معارضة هالكلمة، واستمروا الامويين في معارضتها. والى هنا معاوية زين استعمل اسلوب مو حاد، الاسلوب اللي استعمله مو اسلوب حاد، لكن تعال شوف بعد ذلك شلون تطورت القضية الى اين انتهت. تطورت القضية الى ان من يقول ان الحسن والحسين ولدا رسول الله، نعم، اما ان يسجن الى نهاية عمره او يقتل. ها؟ يقتل ان هذا تقول الحسن والحسين ولدا رسول الله، قضية ضخمة. وقضية الحجاج مع يحيى ابن يعمر من فقهاء الكوفة، يحيى ابن يعمر الليثي، هذا الرجل كان من كبار فقهاء الكوفة، وكان يريد الحجاج ان يضحي به. شو وقت يضحي به؟ يوم عيد الاضحى. شو ذنبة اللي استوجب ان يريد يضحي به؟ ذنبة ان يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله. هنا على كل حال انا سبق الموضوع هذا عالجته بتعبير اخر، اذكرته بصورة مطولة بس للاشارة ان من هنا بدأت المعارضة. النبي صلى الله عليه وآله كان يأكد على هالمعنى، هذان ولداي امامان ان قاما وان قعدا، ومو بس يأكد عليه لفظيا، لا يأكد عليه تطبيقيا. المؤرخين يقولون كان النبي يخطب على المنبر ودخل الحسنان طفلان عليهم ثوبان احمران يمشيان ويعثران بثوبيهما، لما رآهما النبي ترجل من المنبر نزل، قال قاتل الله الشيطان، الولد فتنة، لما سقط ولداي ظننت ان قلبي سقط، احتضنهما. نعم كان يعبري يريد يأكد هالمعنى هذا بان ذولا ولداي. ها وبطبيعة الحال ما يريد يأكد المؤكد، نبه لي للنقطة اللي اريد اشير اليها، مرة نأكد المؤكد يصير تحصيل حاصل. تأكيد المؤكد شنو يعني؟ طبعا النبي لما يقول هذاني ولداي مو معناه من دمي ولحمي، هذا معنى مفروغ من عنده، مفروغ من عنده، الولد جزء من دم ابيه ولحمه، هذا ما يريد له، ولولا ولدا رسول الله. طيب هالناحية ما يريدها، وانما يريد هذاني ولداي يعني امتدادي الطبيعي بيش؟ بالمزاج، بالرسالة، بالموقف، يعني دول الموقف الممتد مني الى الدنيا. ها الحسن والحسين ولداي، المقصود انهما امتداد لرسالتي التي يؤديانها، هذا المقصود، والا ما المقصود دم ولحم؟ ما اهون الدم واللحم، ويا اكو ناس ينتمون او يدعون انهم ينتمون الى النبي، ها وما ما ما الى قيمة انتمائهم، ويخالفون النبي باخلاقه وبادابه. الدم واللحم لو كان يحقق بنوه ما كان الله عز وجل يقول لنوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. المهم اعود للموضوع، النبي صلى الله عليه واله كان يؤكد هذا المعنى عمليا، يقول هذان ولداي ان قاما وان قعدا دائما. ها يشير النبي صلى الله عليه واله الى هذا المعنى. طيب بس هذا؟ لا، ما يفارقهم حتى بنومه اسامة ابن زيد يقول انا عندي مع رسول الله صلى الله عليه واله مسألة، اطرقت نص الليل طلع لي شايل تحت ازاره شيء، حاط ايديه اثنين وملتف بالازار، قلت له يا رسول الله اني اراك وتحت ازارك شيء، انت شايفك مو مرتاح بوقفتك، شنو على الشيء اللي تحت ازارك؟ يقول كشف الجانب الايمن رأيت الحسن على يده اليمنى، والجانب الايسر رأيت الحسين على يده اليسرى وقد اعتنقهما. قال هذان ريحانتاي من الدنيا، هذان ريحانتاي من الدنيا. زيد بن ارقم يقول يوم من الايام بدرت فاطمة صلوات الله عليها طلعت الى المسجد لان بيتها باب للمسجد، فتحت الباب خرجت وياها الطفلان حسن وحسين، نظرت اليهما تقودهما وتبعها علي. يقول نظر اليهم رسول الله صلى الله عليه واله قال اني احبهم واحب من يحبهم، هؤلاء اهلي، احب الله من احبهم وابغض من ابغضهم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه واله يريد يأكد هالمعنى في ذهن الامه، يريد يبين ان هؤلاء الامتداد الطبيعي، يعني في اجوائي، يعني حملت رسالتي. طيب هذه النصوص الها مدلول، شنو مدلولها؟ مدلولها ان ذولا في اجواء النبوة، واذا كانوا في اجواء النبوة وتربية النبوة ما يتوقع من عندهم ان يصدر منهم شيء يخالف هذه الاجواء او يخالف ارادة السماء، لانه الاجواء كلها تساعد، هي عوامل مساعدة على التربية المطلوبة، بالاضافة الى ان القرآن الكريم حصنهم، حصنهم بآيات، ومن جملة الآيات ام سلمة تقول ببيتي نزلت هذه الآية، النبي صلى الله عليه واله قاعد وعند بساط خيبري، واجت فاطمة واجى علي بن ابي طالب واجى الحسن والحسين وجمع رسول الله عليهم البساط، ثم رفع رأسه الى السماء قال اللهم هؤلاء اهل بيتي، اللهم هؤلاء رهطي واهل بيتي واهلي، فنزل جبرائيل يحمل هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. زين، طبعا صارت محاولات كثيرة لصرف الآية عن اهل البيت الى نساء النبي، واحنا مع تقديرنا واحترامنا لنساء النبي، نحترم نساء النبي ونقدرها ونعطيها حقها من التجلة، لكنه النصوص تأخذ بأعناقنا بأن الآية نزلت في هؤلاء خاصة، وهي قرينة عن صرف الآية، يعني قرينة على صرف الآية عن المدعى الذي يدعي بأنها بالسياق. احنا نعرف ان القرآن الكريم السياق به مو حجة، يعني الآية الوحدة قد تتناول معنيين، ما اكو ربط للمعنى الاول بالمعنى الثاني، هاي بالاضافة الى الامور البيانية اللي نصون عليها علماء البيان. السهاري قد الها ان شاء الله استعرضها في موضوع خاص. المهم اعود الى تأكيد النبي على ان الحسن والحسين ولدا رسول الله. اذا الحسن والحسين ترعرعوا هنا بها الاجواء، الاجواء الطاهرة بحجر النبي ببيت النبوة، مو تقول وحدة من نساء النبي، تقول كان جبرائيل يهبط، اذا هبط كان الى مقعد خاص في بيت رسول الله، نبه الى مقعد يقول يهبط، اذا هبط يجلس عليه، اذا راح غادر النبي يترك زغب، زغب من الريش، ها الريش الناعم، زغب من جناحه يبقى، يقول نجمعه، يجمعه النبي ويجمعه اهل البيت، اتخذ من ذلك طوقين من زغب جناح جبرائيل، كان يطوق بهما حسنا وحسينا. ها مو هذا المعنى اللي اشار الى الامام الحسن نفسه، الامام الحسن جاي يطوف بالكعبة واجى لي واحد من اهل الشام، هذا معبي ايه شاحني جاي لي لان ذولا اعداء لله ولرسوله. اي نعم، هذا اللي كان يتأكد عليه الدعاية بالشام. ها يعني صور 70 سنة يشتم على المنابر، وترى هي اللي خلقت لنا المشكلة، يعني واكو كثير من الناس يقول انتو البعض من عندكم يشتم عند لسان طويل ويشتم، لا يا اخي ما احنا شتمنا، شتم غيرنا لما شتم 70-80 سنة ولد عملية ردة فعل، صار بعض الجهال يشتم، وإلا الشتم احنا عندنا مو من اخلاق ائمتنا ابدا. ائمتنا اخلاقهم ما تصل الى مستوى الشتم ابدا. امير المؤمنين اللي نقتدي به واللي نعتبر اخلاقه بالنسبة ان مقتدى، كان يمر على لدى اعدائه في غمرة الانفعال، ها، ومع ذلك ما بدرت من عنده كلمة تنم عن الخروج او على الخروج عما رسمه الاسلام من شمو، ها، ومن ارتفاع على مستوى الشتم. اذا كان معاوية يقنت على الامام علي بن ابي طالب بالشتم، معاوية كان يقنت ها، يشتم عليا ويشتم الحسن والحسين، ويجي عمرو بن العاص يقول واجدكم امهما فاطمة، لكن علي بن ابي طالب يمر بجيشه يسمعهم يشتمون يقولهم لا انا اكره لكم ان تكونوا سبابين، لا لا لا لا، قولوا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تستعملون هذا الاسلوب، هذا مو اسلوب رجال، هذا الشتم مو اسلوب رجال، لان ما يوصل الى هدف ابدا ولا بنتيجة. قيموهم تمام، تقدرون تقيمون افعالهم، تقولون هذا فعل خطأ، هذا فعل صح، هذا بانحراف، هذا مثلا ما ينبغي ان يكون. اما شتم ولعن لا، ليس من اخلاق ائمتنا ولا من اخلاقنا، ها، وهذا المعنى هذا اجى معبأ وقب على الامام الحسن، شاف يطوف قال له أمن العادل انك تطوف.